موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة قرآنية عنوانها حكمة نزول القرآن مفرقا واحد. فمن الحكم التي نزل القرآن من أجلها مفرقا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في ذلك: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه مفرقا لنقوي به قلبك. فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجدد العهد به، يعني يرى الملك على فترات متقربة وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز، فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة. ولهذا كان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان لكثرة لقياه جبريل عليه السلام. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.